نعم. أنا يا شيخ. نعم. أحسن الله إليك. يعني في مسألة فيما لو نكح الرجل الثاني المرأة نكاح رغبة، ولكن عرض له عالم مثل أصابته عنا مثلا، وين احنا فيها الحين؟ هذا أحسن الله إليك يعني مرتبط الحقيقة بعض البعض. هذا في في في المحرمات في النكاح. لا هذا هذا هذا في الأحاديث الأخيرة. إيه أقول أحسن الله إليك، أصابته عنا صار عنينا مثلا، أو على سبيل المثال أصابته عين كما يحصل اليوم. إيش؟ أصابته عين يعني. نعم نعم. فلم يستطع أن يكرم المرأة. نعم. فهل تحل بهذا يعني مجرد هذا للزوج الأول؟ أي الزوج الأول؟ من الزوج الأول؟ هذا رجل طلق امرأته. طلق امرأته. فتزوجها رجل ثاني نكاح رغبة. إيه نعم. ولا في نية. طلقها أحد. كم؟ ثلاثة. إذا سبق لنا هذا. وش اللي سبق أحسن الله إليك؟ المطلقة ثلاثة ما سبقت جماعة. إلا إلا بس المسألة هذه أحسن الله إليك. المسألة هذه. إيه. أنا قلت إنه إذا أصابه شيء ولا نحن اشترطنا أن يطع. احنا اشترطنا في هذا ان يطلق. اي نعم نعم، ان يكون الزوج الثاني الذي نكح بعد الطلاق الاول لا بد ان يجامع. اي لكن اقول احسن الله لك هذا شيء يعني خارج. لو حصل ما خارج، لو لم يطأ. نعم. لعله. نعم. لعله سواء كان عنينا او اصابته عين كما قلت. نعم. او اصابه مرض طارئ. نعم. عجز عن الوطي فلا تحل. ما تحل ابدا. طيب أحسن الله عليك، قد ربما تكون ما هي امرأة رفاعة، وش تقول للرسول؟ إنما معه مثل هدبة الثوب. لكن أحسن الله عليك مثلا على سبيل المثال يعني نفرض ربما تكون مسألة فرضية، هذه مثلا امرأة أصابتها عين يعني منعت من الزواج مطلقا، يعني رجل يريدها. نعم. فأصابها بعين منعت مطلقا، كل ما تزوجت رجل عجز عن إتيانها. نعم. وغشيانها. نعم. ف كيف تبقى يعني على هالحال؟ يعني بعد الزوج الأول. أي بعد الزوج الأول. أي تبقى شكرا الله. أو يأخذ إنسان وترضى أبوه لو ما جمعه. نعم عبد الرحمن. شيخ ما رفع يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة قيس في هذا إنه صغير يعني فقير، وأيضا أسامة بن زيد فقير. نعم. فكيف الشيخ قالها هذا فقير وعابه بفقر فأسامة لم يعبه بفقر؟ من قال لك أنه فقير؟ شيخ في سيرة أنا ترى فقيرة. نعم. نحن نطالبك بالدليل. شيخ إيش اسمه؟ أسامة فقير كان. نطالبك بالدليل. في سيرة نطالبك بالدليل. ترجمة. إيه. ترجمة بسند صحيح. هو أي صحيح يا شيخ؟ نحن علينا أن قال الكتب الذي نقله. إيه. لازم يكون بسند صحيح. وإلا لصح إيرادك. ولهذا لم تقل يا رسول الله وأسامة فقير. نعم. عندما قالت فاطمة قال الرسول أن زيد معاوية صعدوه. طيب في الحديث الآخر إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه ما قال من ترضون ماله. أي. ما أدري كيف الجمع بينه. هذا صحيح، هذا إيراد صحيح، لكن هذا الذي تقول إذا لم يكن ثلاثة خطبوها، فإذا خطبها ثلاثة حينئذ نقول هذا فقير وذا غني، أما إذا كان خاطب واحدا وهو من يرضى دينه وخلقه نقول تزوجي. فهنا المسألة فيها خيار بين ثلاثة خطباء. نعم. يعني على ما يقول انه يعني الناس يتكلم ويتعقد الاولاد ويخشى ان الناس اذا تتابعوا على ذلك، يعني لا اذا وقعت من فرد واحد، انه يحصل الفتنه والفساد العريض او الكبير اذا تتابعوا على ذلك. اما واحد ربما ما يحصل فتنه، لكن اذا تتابعوا على ذلك ولم يزوجوا، نعم، وذهب إلى آخرين ولم يزوجوه وإلى ثالث ورابع وعاشر، حصلت فتنة وفساد. ما على كلها. الأولاد بعض الناس في يصير عندهم لسان مثلاً لسان الجماعة، هذا الذي نريد أن يهدم. ولا صحيح بعض القبائل إذا تزوج إنسان حتى من غير بني عمه وإن كان من قبيلة قالوا لا يمكن، إما أن تطلق وإلا فالمسدس على رأسه. فعلا بعضهم غشوا، هذا يجب أن نلغي هذا. كيف نجمع الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نختب الرجل على خبر أخيه، ما نجتمع ثلاث خطوات؟ هؤلاء ما علم بعضهم عن بعض، ما علم بعضهم عن بعض صلى الله عليه وسلم. طيب، أخذنا أظن أن الكفاءة المعتبرة، قلنا الكفاءة ثلاث أقسام، الكفاءة ثلاث أقسام. إيش اسمك أنت؟ أي اسمك؟ خالد. يلا يا خالد. الكفاءة كم قلنا؟ ثلاث أقسام. ولا تراجع الكتاب. ما والله ما حضرت الدرس. إيه طيب. ما شاء الله. ثلاث أقسام. الله. نعم. ثلاث أقسام. نعم. كفاءة بالدين، وكفاءة بالعدالة، وكفاءة بالقبيلة. بالنسب كذا بالعدالة وبالدين كفاءة بالنسب. قلنا هذا في الدين، والثاني العدالة. ما ذكر العدالة إلا ذكر طيب العفة ذكرناها، ذكرنا الدين يدخل في العدالة، الدين يدخل فيه العدالة. قلنا الدين قسمان، ثم قلنا العفة، الكفاءة في العفة، والثالث الكفاءة في النسب. طيب، الكفاءة في الدين ذكرنا أنها قسمان، اختلاف دين، اختلاف دين أو يعني معناه كفر وإيمان، واختلاف عدالة، اختلاف عدالة يعني فسق وطاعة، أليس كذلك؟ طيب، الأول فؤاد، اختلاف الدين. كفاءة الدين، اختلاف الدين فلا صح أن يتزوج الكافر مسلما. نعم، مطلقا. مطلقا لأنه أعلى منه. ولو كتابيا. ولو كان كتابيا يأخذ مسلمة. كتاب كافر فلا يعني يجوز له أن يتزوج المسلمة. طيب، بالعكس. وكذلك المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية لأنه أعلى. لكن لا يجوز أن يتزوج مشركة. نعم. كذا؟ نعم. إذن هذه الكفاءة. في الدين نقول إذا كانت الزوجة هي العليا فليس الزوج كفءاً بأي حال، معنى مسلمة لا يمكن تزوجها كافر لا كتابي ولا غيره. إذا كان بالعكس الزوج هو الأعلى فيجوز أن يتزوج الكتابية فقط دون غيرها ممن يخالفه بالدين. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، في العدالة والفسق، في العدالة والفسق يعني معناه هل يشترط أن يكون الزوج العدل لا يتزوج فاسقه بالعكس؟ نعم داد. نعم يشترط. كيف يشترط؟ يعني ما الفاسق لا يصح تزويجه؟ نعم لا يصح تزويجه. يصح ولكن الأولى أن لا يزوج. إذن ليس بشرط. هل يصح أن يتزوج الرجل العدل امرأة فاسقة؟ اظفر بذات الدين ولا لا؟ أجب يا مدار. ها؟ يعني أقول هذا من باب الحث، يعني أقول أفضل أن يأخذ امرأة متدينة. الثاني الكفاءة في العفة. نعم. لا أصبح. لا يجوز أن يتزوج العفيف بزانية ولا الزانية بعفيف. طيب نحتاج إلى دليل. لا ينكح الزانية إلا زانية. وش هذا الدليل؟ هذا وش الدليل؟ أي ما هي هكذا. لا ليست هكذا. لا ينكح الزانية إلا زانية. ليست هكذا. نعم يا أنت حسن. الزانية عن الكفاء إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. أحسنت، عرفت الآية؟ اضبطها. إذن لا لا يجوز أن يتزوج رجل بزانية ولا زان بامرأة حفيفة بنص القرآن. النسب الثالث الكفاءة في النسب. الأخ أي نعم هذا يعني جائز لا تشترط يعني لا تشترط مطلقا مقيد قيد لأن الحديث ضعيف ما بعد وصلنا للدليل أن تقيع عطنا الحكم وبعدين دور الدليل واصل محمد بن واصل شيخ في خلاف ها القول الأول أنه يشترط يعني أن يكون قبيليا فلا يجوز أن يشترط الكفاءة في النسب الكفاءة في النسب نعم فلا يجوز تزويج غير القبيلي فلا تزوج قبيلية بغير قبيلي نعم والقول الثاني نعم أنه شرط للزوم أن الكفاءة في النسب شرط للزوم نعم بمعنى أنه ينفذ العقد لكن لو أراد أحد الأولياء أن يعارض فله ذلك فله فسق العقد وهذا القولان ضعيفان الثالث والثالث أنه لا يشترط لأنه إذا كان مرضيا في دينه وخلقه فإنه يجوز تزويجه ولو كان يعني غير قبيل تمام وإنما العبرة بالدين طيب إذا لاحظوا الآن الكفاءة في النسب إذا كان الأعلى هو الزوج إذا كان الأعلى هو الزوج فهنا لا يقول أحد من العلماء باشتراطه للصحة ولا للزوم إذا كان الأعلى هو الزوج فإنه لا يشترط النسب لا للصحة ولا للزوم فلو تزوج قبيلي بغير قبيلية ها فالنكاح صحيح وهل يملك أحد أن يفسخ النكاح لا أبدا لا يمكن لأن الأعلى هو الزوج إذا كان بالعكس العليا هي الزوجة يعني أن تتزوج امرأة قبيلية بغير قبيل فهنا محل الخلاف هل هو شرط للصحة أو للزوم أو لا لهذا ولا لهذا والصحيح أنه لا لهذا ولا لهذا اضبطوا هذه المسألة بارك الله فيكم صلاة الكفاءة الآن يا خالد إيش الكفاءة إيش وين أنت لم أحضر الدرس ها لم أحضر الدرس حين حضرت حمي الظاهر أنك صدقت أنك لم يحضر قلبك الكفاءة إذن في الدين وإيش والعفة والنسب طيب الدين قلنا إذا كانت الزوجة أو المرأة أحسن نقول المرأة لأن لا ما صار الزوجة إذا كانت المرأة هي العليا فلا يصح النكاح على كل حال مسلمة لا تزوجها كافر لا كتابي ولا غير كتابي أليس كذلك يا جماعة طيب إذا كان الأعلى هو الرجل يعني هو مسلم والمرأة غير مسلمة فإن كانت كتابية جاز النكاح وإلا فلا يجوز في العدالة مش قلنا قلنا ليست العدالة الشرط المكافأة في العدالة ليس الشرط لا للصحة ولا للزوم ولكن الأفضل أن لا نزوج إلا ذا خلق ودين ولا نتزوج إلا ذات خلق ودين العفة لا بد من الكفاءة فلا تزوج العفيفة بفاجر ولا الفاجر لا تمشوا مع المدرس على كل حال لا تزوج عفيفة بفاجر ولا الفاجر بعفيفة هي إذن لا تزوج العفيفة بفاجر ولا العفيف بفاجرة صح؟ طيب نأخذ درس نعم يا الساحل دخل وقت الأسئلة، لكن هل تعتبرون هذا درس؟ إن كانكم تعتبرون درس فهو نسأل. نعم أيضا بعض العلماء يرى أن الإنسان المسلم لا يتزوج الكتابية يعني حتى لا يعنسون بنات المسلمين. أشرنا إلى هذه المسألة، أشرنا إلى هذه المسألة وقلنا إن بعض السلف يعني من عهد الصحابة نعم وقلنا إن الصحيح الجواز، لكن الأفضل بلا شك أن لا تتزوج امرأة كتابية وعندك نساء مسلمات، هنا لأن في خطر عليك. وذكرنا أيضا تعرضنا في هذه المسألة إلى مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس يزوج الرجل الفاسق ويقول لعل الله يهدي، بل إن بعض الناس يزوج الرجل الذي لا يصلي ويقول لعل الله يهديه، يقول ربما نعم الله على كل شيء قدير، لكن كما تورد علينا هذا الاحتمال لعل الله يهديه نورد عليك الاحتمال الثاني، ولعله يضل المرأة تكون امرأة مسلمة يعني ملتزمة وتتزوج رجل فاسق ويضلها، وهذا قلنا إنه أقرب لأن منزلة الزوج بالنسبة للزوجة أقوى أقوى وأشد تأثيرا. أي نعم نعم يا سليم. بالنسبة للدرس كله مشابه كله مشابه، بالنسبة حسب بنقول في شيء، لكن إنسان ورد علينا يقول أطغى الناس فرعون. هو يسأل يقول أنتم قلتم من الكفاءة في الدين لا بد منها بين الكفر والإيمان، وهذه امرأة فرعون مؤمنة وفرعون كافر، فبماذا تجيبون عن هذا؟ بس ما عندك شيء إن شاء الله بإذن الله. ها؟ بس يعني لو إنسان ورد علي يعني ما خلا أنا اسمع الجواب. شيخ أنا امرأة فرعون ما ثابت وقبلت إلا لما أتى موسى. وموسى ما أوحي إليه لو فرعون قد يكون متزوجا فآمنت وهو متزوج، يعني آمنت بعد الزواج لما يعني أظهرت إيمانا قتلت. هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل أنها أسلمت بعد وأنها قتلها أيضا. من؟ نعم تقول شرع ما قبلنا وشرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه وقد ورد شرعنا بخلافه. نقول هذا شرع من قبلنا، حتى شرعنا في الأول شرعنا بالأول يجوز للمرأة أن تتزوج بكافر وهي مسلمة، وسيأتينا إن شاء الله في الكتاب هذا. لا ما لم يحرم نكاح المرأة المسلمة بالكافر إلا في السنة السادسة من الهجرة. كم مضى للبعثة؟ 19 سنة من البعثة النبوية والمرأة المسلمة تحل للكافر. أفهمت يا سليم؟ أي إذن هذا شرع من قبلنا وليس شرعا لنا وقد نسخ الحكم. نعم يجوز تأخير مهر الشيخ نقول النبي صلى الله عليه وسلم مطالب تزوجتك علمها من القرآن. أيوه ومن الذي منع؟ من الذي منع؟ يجوز يجوز تأجيل المهر أو بعضه، فإن عين أجلا تعين بأجله وإن لم يعين حل بالفراق. يعني مثلا لو أن رجلا تزوج امرأة على 10,000 ريال مؤجلة إلى سنتين، إذا تمت السنتان تسلم المهر، أو ب2000 مؤجلة ولم يقل إلى سنتين نقول لا بأس، ويحل الأجل في الفراق إذا فارقها أو فارقته. هنا تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. امرأة اختلف أولياؤها في تزويجها، فقال بعضهم نزوجها هذا وبعضهم قال لا، فماذا نصنع؟ لا اشتجروا تنازل، هذا وزوج وهذا يقول ما أزوج. نعم امداد يرجع إلى الحاكم، ما هو الدليل؟ تمام صحيح يا جماعة. طيب يلا مؤذن، ما هو الضابط في الجمع بين الأختين في النكاح؟ يعني ما هو الضابط في من يحرم الجمع بينهما في النكاح؟ نعم هذا اثنين، ما في غير هذا؟ وفي في القرآن إذن ثلاثة، الجمع بين المرأة وعمتها، بين المرأة وخالتها، وبين الأختين. طيب الجمع بين بنتي العم، نعم يجمع بين بنتي العم، اي بنتين عم يجوز، بنتي عم شقيق، سبحان الله. نعم يا اشرف لا يصح، فيها قولان اذن، ايهما الراجح يا جمال؟ ما هو؟ ان كان من عم واحد فلا يجوز، انما يكونان اختان، ان كان من عمين فيجوز لانه ليس اختين. ما تقولون؟ صح. بنتي عم. ليش؟ الجمع بين بنتي عم. أنا لي عم له بنتان. جمعت بينهم. هذا يجوز؟ لا يا أخي. بنت نعم بنتي عم يمكن معناها عمين. هما يعني هما فيما بينهما بنات عم، بنتي عم يعني كل واحدة تقول للثانية أنت بنت عم. ما بهذا يصلح اللفظ محتمل، فإذا ما دام اللفظ محتمل لابد من التفصيل. نقول بنتي عم إن كان أبوهما واحدا فلا يجوز لأنهما حينئذ اختان أختان، وإن كان أبوهما اثنين صح. تمام طيب يلا يا خالد، رجل له زوجة، له زوجة وله بنت من غيرها، قد تزوجها رجل فطلقت الزوجة ثم تزوجها الرجل الذي معه بنت زوجها، سأل واضح ولا طويل؟ ها؟ طيب رجل له بنت وله زوجة، عرفت؟ بنته مع زوجة، إلى هنا واضح. ثم طلق الزوجة فتزوجها زوج البنت، ما تقول؟ يجوز؟ يجوز. وهذا محمد واصل، آه ما هو التفصيل؟ إن كانت هذه البنت يعني إن كانت هذه المرأة التي طلقها زوج أم للبنت نعم، إن كانت يعني البنت من غيرها فيجوز. المهم أنتم أنتم قلتم ما اتضح السؤال فأضربت عنه وأتيت بسؤال لم أقيد بأنها من غيرها، إذن فيه تفصيل. ها؟ إن كانت البنت من هذه الزوجة فلا يحل، لأن يجمع بين الأم وبنتها. إن كانت البنت من غير الزوجة يصح، وأظن ياسر ما اتضح له ذلك. ها؟ اتضح؟ طيب رجل تزوج امرأة وهي مكرهة، فما حكم النكاح؟ ها؟ ما تزوج امرأة وهي مكره، هذا السؤال. مكره اصبر يا جماعه، ما عنده ولا تنفس الرجل، خلوه يتكلم. اسالك قبل ان تستدل، اجب في الحكم ثم ان طلب منك الاستدلال فاستدل. لا اصل بدون تفصيل. ما هو في إكراه بحق النكاح؟ إيه أبت كيف؟ هي أبت فزوجت مكرها. بين لما هو الحق وما هو الباطل. وانت سامي الشيخ المسكين شو هو؟ كلما تقدم لها الشيء ضرب. اي نعم. كرها. يصح النكاح. هذا اجبار بحق. طيب وانت وين خطبها واحد فقط وزوجها ابوها كرها؟ لا يصح. وهل الحديث فيه تفصيل؟ لا بأس يعني في المناقشة لو كانت حادة لا، لكن لا ما. إذا كان ليس في الحديث تفصيل لماذا نفصل؟ اصبر يا ولد. هذه نقول لعلك مقيد النبي عليه السلام علم هذا. نعم سامي. ها؟ مخير. مخير. إيش؟ مخير إن كانت كذوقة وهي كريهة مخير. السؤال هل يصح النكاح؟ نعم. النكاح فيها خلاف. البكر فيها خلاف إذا كان الأب هو المزوج، لكن نريد ما دلت ما دلت عليه الأحاديث. يصح ويوقف على إجازة نفس. نعم. الزوج. طيب. إن أجازت. إن أجازت نفذ وإلا. لكن إذا قلنا وهي كارهة. كارهة. تبي تجيز عقب ما أكرهت؟ يمكن. طيب. إذا لم تجز. إذا لم تجز لم يصح. مطلق. سواء الأب ولا غير الأب. صحيح؟ طيب. ولو دخل بها شك. ولو دخل بها، ولو دخل بها، لكن إن أنكرت الإذن هذا اللي فيه التفصيل. نعم يا سليم. في حديث ابن عمر أن نكاح الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. لو أنه زوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته هل يكون شغارا أو لا؟ ها؟ أي مشروط يزوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته وليس بينهما صداق. لا بس الحديث أن يزوجه ابنته وهذا زوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته. هما يعني هما فيما بينهما بنت عم بنتي عم، يعني كل واحدة تقول للثانية أنت بنت عم. ما بهذا يصلح؟ اللفظ محتمل. فإذا ما دام اللفظ محتمل لا بد من التفصيل. نقول بنتي عم إن كان أبوهما واحدا فلا يجوز لأنهما حينئذ أختان، وإن كان أبوهما اثنين صح. تمام. طيب يلا يا خالد، رجل له زوجة، له زوجة وله بنت من غيرها، فطلقت الزوجة ثم تزوجها الرجل الذي معه بنت زوجها، صار واضح ولا طويل؟ ها؟ طيب، رجل له بنت وله زوجة، عرفت؟ بنته مع زوجة، إلى هنا واضح. ثم طلق الزوجة فتزوجها زوج البنت، ما تقول؟ يجوز؟ يجوز. وهذا محمد واصل. ها ما هو التفصيل؟ كانت هذه البنت يعني إن كانت هذه المرأة التي طلقها زوج أم للبنت فلا يجوز. نعم. إن كانت يعني بنت من غيره فلا يجوز. إيه. المهم أنتم قلتم ما اتضح السؤال فأضربت عنه وأتيت بسؤال لم أقيد بأنها من غيره. إذن في تفصيل. ها؟ إن كانت البنت من هذه الزوجة فلا يحل لأن يجمع بين الأم وبنتها. إن كانت البنت من غير الزوجة يصح. وأظن ياسر ما اتضح له ذلك. ها؟ اتضح؟ طيب. رجل تزوج امرأة وهي مكرهة فما حكم النكاح؟ فما حكم النكاح؟ ها؟ تزوج امرأة وهي مكره، هذا السؤال. عاشت معه راضية في هذه هذا الزواج مكره. اصبر يا جماعة، ما بده ولا تنفس الرجل، خلوه يتكلم. ها؟ أسألك قبل أن تستدل، أجب في الحكم ثم إن طلب منك الاستدلال فاستدل. لا أصل بدون تفصيل. كانت مكره بحق. ما هو في إكراه بحق النكاح؟ هي أبت كيف؟ هي أبت فزوجت مكرها. بين لي ما هو الحق وما هو الباطل. ما تسمى الشيخ المسكين شو بقى؟ كلما تقدم الأشياء رفض. أي نعم. كرهن. يصح النكاح. هذا إجبار بحق. طيب وين خطبها واحد فقط وزوجها أبوها كرهن؟ لا يصح. وهل الحديث فيه تفصيل؟ لا بأس يعني في المناقشة لو كانت حادة لا، لكن لا ما. إذا كان ليس في الحديث تفصيل لماذا نفصل؟ اصبر يا ولد. نعم سامي. ها؟ تخير. إيش؟ تخير إن كانت كذلك وهي كارهة تخير. السؤال هل يصح النكاح؟ نعم النكاح هذه في مسألة فيها خلاف. البكر فيها خلاف إذا كان الأب هو المزوج، لكن نريد ما دلت عليه الأحاديث. يصح ويوقف على إجازة نفس نعم. الزوج. طيب إن أجازت؟ إن أجازت نفذ وإلا. لكن إذا قلنا وهي كارهة كارهة تبي تجيز عقب ما أكرهت؟ يمكن. طيب إذا لم تجز؟ مطلق سواء الأب ولا غير الأب. صحيح. طيب ولو دخل بها لكن إن أنكرت الإذن هذا اللي فيه التفصيل. نعم يا سليم. في حديث ابن عمر أن نكاح الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداقة، لو أنه زوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته هل يكون شغارا أو لا؟ ها؟ أي مشروط يزوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته وليس بينهما صداقة. لا بس الحديث أن يزوجه ابنته وهذا زوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته. شلون؟ ما بينهم في الأشياء لا فرق بينهما. كيف نجيب عن الحديث؟ أي أحسنت، هذا صحيح، لكن لماذا خصها في الحديث؟ هل المراد التخصيص ولا أن هذا على سبيل المثال؟ بس اقتصر على هذا على سبيل المثال ويكفي. طيب بس الزوجة أخف يصير نقص. طيب فهمنا الآن يا جماعة. إذا قال قائل الحديث أن يزوجه ابنته على أن يزوج الآخر ابنته، ماذا نقول؟ هذا على سبيل المثال وليس على سبيل التخصيص. طيب هل هناك فرق بين يا فهد بين إذن البكر وإذن الثيب؟ الثيب والبكر كلتاهما تستأذن، لكن هل هناك فرق بين إذنهما؟ أي صيغة الإذن يعني. يعني إذن الفرق أن الإذن أن البكر سكوتها إذن، والثيب لا بد من التصريح بالإذن. نعم الثيب لا بد من التصريح بالإذن. طيب يا مهاوش، رجل استأذن ابنته البكر قال نريد خطبك فلان ترضين أن نزوجك به؟ قالت نعم أرضى بذلك ونعم الرجل ولا أتمنى إلا مثله، هل يزوجها أو لا؟ إيه ما أحتاج كفر، رجل طيب. بس هي ما سكتت، والرسول يقول إذنها صماتها. ها إيه ما يخالف، يا رابع يا صرحت بالرضا. هي كفو ما يحتاج كفو ورضيت به، لكنها بس بدل من أن تسكت قالت نعم أريدها. طيب وش نجيب عن الحديث؟ يذنها صماتها. يعني والرضا بالنطق أبلغ من الرضا بالسكوت، توافقوني على هذا؟ إيه تمام. لكن الظاهرية رحمهم الله وعفى عنا وأنهم يقولون لو صرحت قالت نعم أريد هذا الرجل ونعم الرجل هو ولا أطلب إلا مثله ما زوجة. السبب الحديث يقول إذنها سكوته أو صماته. طيب كيف ماذا نصنع؟ كل ما جينا نستأذنها قالت نعم موافق على هذا، نوصينا نقول لا قالت هالشيء فسكت. نعم الله المستعان. طيب ما حكم نكاح المتعة؟ نعم حرام وباطل، ما هو الدليل؟ نهى عن المتعة، والأصل في النهي التحريم. ما هو نكاح المتعة؟ مثل تمام. هل ورد النص بالتصريح بالتحريم؟ حديث من؟ ها؟ ربيع بن سمرة ولا بالباء؟ سبرة عن من؟ لا عن أبيه سبر بن الجهني عن النبي. طيب أحسنت. من هو التيس المستعار؟ لا تيس معروف ما يحتاج. تيس المستعار هو الذي يستعار عشان يطلب عدل. إيه لكن في الحديث أنا قلت من هو، والظاهر أنك لا تعرف اللغة العربية، لأن من للعاقل وما لغير العاقل. لو قلت ما هو صح يمكن تجيبا بأنه الحيوان المعروف، إذا قلت من فمعناه أن نسأل عن شيء عن عاقل يسمى بالتيس المستعار. نعم هو المحلل. المحلل ومن هو المحلل؟ المحلل هو الذي إذا طلق الرجل امرأة اتفق معه على أي إذا طلقها كم؟ طلقها طلقا باهيا ثلاث. نعم نعم اتفق معه على أن يعطيه مبلغ أو كذا فيتزوجها لمدة معينة فيطلقها حتى ترجع للأول. وهل هنا هل هو شرط أن يتفق معه على هذا؟ ليس شرطا، ممكن يضربها بنفسه على انه. اذا معناه هو الذي يتزوج امراه بانت بالثلاث كي ترجع ليحللها للزوج الاول، هذا التعريف كذا. ولماذا سمي التيس المستعار؟ لماذا سمي التيس المستعار؟ نعم لانه واقع الحاله بين التيس كيف؟ لأنه يشبه يشبه استعارة الرجل تيسا ليضرب غنمه، صح؟ طيب ماذا تقولون لو الأخ لو نوى التحليل بلا شرط؟ نوى التحليل بلا شرط، يعني ما قال لأهل الزوجة أني أتزوجها حتى أحلها للأول ثم ترجع له، نواه بقلبه أضمره بقلبه دون أن ينطق به، هل يكون كشرطه؟ يكون كشرطه. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. طيب يلا اسمك يا شهاب. لو نوى الرجل المتعة بدون شرط يعني يكون تكون نية كالشرط كما أن نية التحليل كشرطه، هل هناك خلاف في المسألة؟ بعض العلماء يقول يصح. نعم اي نعم، ولكن قلنا انه لو فرضنا انه لا ينطبق عليه تعريف المتعة فهو لا يجوز من اجل لا ما في نهي، لو كان في نهي ما في إشكال. إيش خداع؟ يعني خداع للزوجة وأهلها، يعني يكون يضمر على أنه يتزوج لمدة أيام ثم يطلقها. رجل تزوج امرأة زانية ياسر، فما حكم النكاح؟ تزوج زانية لنتدوب نكاح مبارك، يعني إن كانت قد تابت فالنكاح صحيح، وإلا طيب ما علامة التوبة؟ نعم طيب ما الذي ترجحه؟ الثاني انه ينظر لحاله، لان الاول غير صحيح فيه خطر عليها وعلى غيرها. طيب الأخ، ما هو الدليل على تحريم نكاح الزانية قبل التوبة؟ أيه أنت؟ ما حضرت. طيب نعم. ولا عندك دليل آخر؟ من القرآن. طيب القرآن نعمل الدليل. أحسنت، تمام، هذا صريح. ما هو الدليل؟ يعني لو قال قائل هذه المرأة لو تابت فإنه لا يحل أن يتزوجها أحد لأنها زانية. نعم أنت يا أحمد. يعني أنها إذا تابت زال عنها وصف الزنا، صحيح يا جماعة؟ طيب ما شاء الله. رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يسكنها إلا في فلة، فهل يجوز أن يسكنها في شقة؟ الشرط منها أو منها لا، هي تبي فلة يجوز. يجوز لماذا؟ لا أي أحسن، بسألك أي أحسن، الفلة ولا الشقة؟ الشقة جزء من الفلة، لكن أي أحسن؟ الفلة. طيب هي اشترطت أن يسكنها في فلة وقال أنا يريد يسكنها في شقة، ها يجوز؟ يجوز لا لا عند العقد، يعني متفقين على الشرط في فلة فأراد يسكنها في شقة. لا لا لا ما يجوز، لأن اشترط ووافق على الشرط. أي. طيب إذن خالفك الأخ. عندنا قولان، قول له أن يسكنها في شقة ولو اشترطت الفلة، وقول يقول لا، أيهما أصح؟ الثاني أصح، أنه لا يسكن. كيف الله اشترطت يا جماعة أن يسكنها في فلة فأراد أن يسكنها في شقة؟ الأخ خالد يقول لا بأس، لا بأس إذا كان. والأخ مازن يقول لا، إذا كان إذا اشترطت. أيهما أصح الآن؟ أصبر فاتك الجواب الآن، ما في اشتراط الثاني أنه لا أصح. طيب ما هو الدليل على هذا يا خالد؟ الدليل أن الرجل هو ولي. إذا قيل أن الرجل هذا تعليل، نحن نريد دليل من الكتاب والسنة. الرجال قوامون على النساء. طيب أسمع نحن نناقش، هل أنت تعتقد أن هذه الآية دليل لما ذكرت إنه يجب الوهب بالشرط؟ إذا كان الشرط بعد العقد. أجبني، هل تعتقد أن الآية التي سقتها الرجال قوامون على النساء دليل على وجوب الوفاء بالشرط؟ ليس. لماذا تأتي بها؟ ولكن من باب الولاية. الولاية غير، هذا حق لها اشترطت. إذا اشترطت فيسكنها بفلة. اتفقنا على هذا، سواء قلتها أو ما قلتها اتفقنا عليها. الآن المسألة إجماعية ما فيها، لكن الكلام على أنه ما هو الدليل. أنت ما حضرت؟ لا والله. أي معذور. نعم الأخ. أي نعم. دليل قرني صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطان حل حرام الحرام. هذا من السنة وغير. نعم الأخ. أيوة الذين آمنوا أوفوا بالعقود. تمام. شيخ بيان يعني تخير بعد. أصبر ما بعد وصلنا. الدليل هذا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا من وفاء بالعقد. وفيه دليل أيضا. نعم. أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. تمام. واضح خل. نعم. انتبه. ولا تأتي بدليل ليس لأنك إذا أتيت بدليل لا وجه له يتهمك الناس. يتهمك الناس. إما بالبلادة وإما بأنك بس تبي تفتك من السؤال على أي حال كان. لو سألني يا عامي ما جاوبت لكن عادي. صحيح المقام مقام تعليم ولا بأس. لكن على كل حال هذا عذر عذر واضح. مدام مقام تعلم. يلا. رجل حاج. حاج. فلما وصل إلى منى يوم العيد رمى جمرة العقبة وحلق ثم تزوج امرأة، فما تقول في هذا العقد؟ فيه خلاف بين هذا، فيه قول يقول أن هذا العقد لا يصح. نعم. ولأنه لم يتحلل. والقول الثاني لم يتحلل أبد؟ لا لم يتحلل من الحجة تماما. اي لم تحل الحل التام. نعم. والقول الثاني قال شيخ الاسلام انه يصح لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زواج المحرم وهذه لاستغراق الجنس هي تماما الاحرام. ليس احرامه تاما لانه تحلل التحلل الاول. صحيح جوابه؟ طيب ايهما ترجح خالد؟ هذا قول شيخ الاسلام صحيح هو الاول احرام. الأول أحوط وهذا أصح. تمام جيد جيد. يقول المؤلف باب الكفاءة ما معناها يا خالد؟ ما يا خالد؟ خالدان لا بأس لا بأس كمل. أي مساوية له. طيب الخيار. الخيار. نعم. أن يكون لأحد الزوجين خيار في رد نص النكاح إذا كان هناك عيب أو صفة مشروطة. طيب يقول العرب بعضهم لبعض أكفى. من هم العرب؟ أي العرب؟ العاربة أو المستعربة؟ مستعربة. من هم؟ أحسنت. طيب لماذا سموا مستعربة؟ لأنهم في الأصل لأنهم اكتسبوا اللغة العربية ليسوا من أصل لأنهم اكتسبوا العربية وهم في الأصل ليسوا بعرب. طيب تمام. الأخ يقول لا حائكا أو حجاما. من الحائك؟ الحائك الذي ينصت الغد. نعم. والحجام والذي نعم صح تمام. يعني يمارس مهنه يمارس مهنه الحجامه يعني ما كنا نمص الدم فيه حاجه لكن طيب زين. ماذا تقول في الحديث يا فؤاد؟ هذا الحديث هل هو من قسم الصحيح ام لا؟ هذا ليس من قسم الصحيح. ما الذي فيه؟ ما الذي فاته من شر الصحيح؟ عدم اتصال السنة فيه راوي لم يسلم. طيب. معنى أن الراوي مجهول لا يعرف هل هو عدل. طيب هل هذا من عدم اتصال السنة؟ لا هذا من فوات صفة العدل. أحسنت. إذن الذي فاته صفة العدالة. العدالة. طيب ما تقول في حضور درس النونية لطالب يسمى فؤادا؟ زين إيش أصطفى؟ نعم. لا والنونية أظن ما يحصل النونية. إيه. الأعراب ربما يقول أنا يدعي نسيبويه ولا يحصل يحتاج إلى. طيب لأن مهم الأعراب الحقيقة أن الأعراب مهم. أنتم تحتقرونه؟ لا مو أنت يعني ما أدري اللي ما يحضر اللي ما يحضر وهو ترى مهم. نعم. طيب ما معنى قوله واستنكره أبو حاتم خالد؟ لكن انه مخالف لا وش معنى استنكر؟ لا قال انه منكر. قال انه منكر. طيب المنكر عند العلماء الحديث ما رواه ضعيف مخالفا للثقة. طيب ما يقول ان له شاهدا يا عبد الرحمن بن داود يقول له شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. ما هو الشاهد؟ يعني ما يقوي معناه من حديث صحابي آخر. طيب ماذا تقول في هذا الشاهد؟ أيلحق بالصحيح أم لا؟ الشاهد. طيب ما الذي فاته من شرط الصحيح؟ اتصال إيش؟ اتصال السناد. الحمد لله. إذن ترى هذه الأحاديث يمكن تكون تطبيق للمصطلح، يمكن أن تجعلوها تطبيق للمصطلح. نعم. طيب قصة فاطمة بنت قيس عبيد الله، وش القصة الذي قالها الرسول انكحي أسامة؟ استفسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة الذين خطبوها، وأبو جهل ومعاوية، فقال والثالث ممكن أنت كنت أبو جهل ومعاوية والثالث اثناني لأن كان آخر لإثناني لأن كان إثنان. لا من ثلاثة. ثلاثة؟ إي نعم. أسامة. ها؟ أسامة. يمكن ولا مؤكد؟ أسامة. أسامة. طيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: فأما أبو جهم هو لا يزرع العصا عن عاتقه، يعني زرع بك، وأما معاوية فهو صعب. يعني لا يضع العصا عن عاتقه، يعني يضرب النساء، يحمل العصا على عاتقه ويضرب النساء. طيب. وأما معاوية فهو الصعلوك، يعني فقير. الصعلوك لا مال له. نعم. أسامة بن زيد. طيب ثالث. ها هو يقول انكح أسامة. لا من لا مو زيد بن حارثة. زيد بن حارثة. نعم. طيب هل هذا الحديث يرد على الحديثين السابقين؟ كيف؟ مولى لمن؟ مولى الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف كان مولى له؟ اعتقه بعد ان كان عبد الله. اعتق اسامه؟ اعتق اباه. اعتق اباه. والولد يتبع اباه في الولد. طيب يقال ان اسامه وزيد طعن في نسبهما، في نسب اسامه طعن فيه المشركون، فما وجه الطعن؟ أن أسامة رضي الله عنه كان أسود وأبوه كان أبيض. نعم. فطعن فيه. فطعن فيه. قالوا كيف يأتي الأسود من الأبيض؟ طيب هل حصل شيء فرح به الرسول عليه الصلاة والسلام حول هذا الموضوع؟ نعم. امداد. أنه كان زيد وابنه أسامة رضي الله عنهما نائماً في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل يعني مجزز يعني مدلجي. نعم. نعم. وكان قائفا فنظر الى اقدامهما ولم يرى الوجهين، فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. احسن. تمام. اظن هذا اخذ ما اخذنا. نعم. اخذنا فوائد. فوائد. طيب ما هي؟ أن المعتمد يجب على المستشار أن يشير، وأنه يجوز بفضل يشير بما هو أصلح. بما هو أصلح. نعم. وأنه يجوز بفضل تنكح العبد. يجوز إيش؟ بفضل تنكح المولى. نعم. وأنه ينبغي للإنسان يكون على خبرة في أصحابه. نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ بقية الفوائد. من فوائد هذا الحديث أن الأخلاق والدين مقدم على غيره، لأن أسامة رضي الله عنه أقوى وأنفع بالنسبة لهذه المرأة من معاوية ومن أبي جهل. ومن فوائد هذا الحديث اعتبار المال في الترجيح، اعتبار المال في الترجيح لقوله أما معاوية فصعلوك لا مال له. ولكن يرد على هذا أن أسامة أيضا مولى، والراجح من المولى من حال المولى أنه فقير، أنه كان فقيرا، فيقال إن هذا يجبره صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يلقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. طيب، من فوائد هذا الحديث مراعاة حسن الخلق في الخاطب. من أين يؤخذ؟ من قوله أما أبو جهم فضراب للنساء، واضح؟ طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على في الخطبة على خطبة الرجل إذا لم يعلم الخاطب. لأن هؤلاء الثلاثة خطبوها جميعا ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لها انكحي الخاطب الأول، لأن الخاطبين الاثنين قد اعتديا على حقه، بل جعل الأمر سواء. ومن فوائد هذا الحديث أن فاطمة رضي الله عنها قالت إنها نكحت أسامة فاغتبطت به، فيؤخذ من هذا أن مشورة أهل الدين والصلاح قد يكون فيها خير لمن استشاره، واضح؟ نعم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يستشير غيره فيما يرى أنه أعلم به منه، هذا إذا أشكل عليه الأمر، أما إذا لم يشكل فالأمر ظاهر ما يحتاج إلى مشورة. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياض، يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه ولو كان حجاما، رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. كيف؟ وكان نعم أخطأت، وكان حجاما. يقول يا بني بياضة، هؤلاء قبيلة من العرب، وأبو هند مولى من الموالي، يعني ليس بذي قبيلة فيما يظهر. ويقول وقولها أنكحوه أي زوجوه، وأنكحوا إليه يعني تزوجوا من بناته، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوجوه وأن يتزوجوا منه أي من بناته. وكان حجاما، والحجام كما عرفنا سابقا هو الذي يمارس مهنة الحجامة وهي معروفة ووصفناها لكم فيما سبق. ففي هذا الحديث دليل على جواز نكاح الحجام، ونكاح يعني نكاح الحجام والتزوج من بناته، وفيه دليل على ضعف الحديث الأول حديث ابن عمر في قوله إلا حائكا أو حجاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني بياضة أن يزوجوا هذا الرجل وكان حجاما. ثم قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه. بريرة هذه مولاة مملوكة كانت، ثم إن أهلها كاتبوها أي باعوا نفسها عليها، يعني اشترت نفسها من أهلها على 9 أواق من الفضة الأوقية كم درهم؟ 40 درهم. 9 × 40 360 درهما. هذه قيمتها، اشترت نفسها من مالكيها ب360 درهم. ثم جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستعينها، تطلب منها المعونة، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعد لهم هذه الدراهم أنقدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى مالكيها وقالت لهم: إن عائشة تريد أن تنقد لكم الثمن بشرط أن يكون ولاؤها ولاء بريرة لعائشة، ولكنهم أبوا. فجاءت بريرة تخبر عائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، يعني أنهم وإن اشترطوا أن الولاء لهم فالولاء لك لأنك أنت المعتقة. فاشترتها عائشة واشترطت لهم الولاء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وأبطل هذا الشرط، أبطله وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذه قصتها، لما أعتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى مع زوجها أو أن تفسخ النكاح، وهذا هو وجه الشاهد من الحديث. اختارت رضي الله عنها أن تفسخ نكاحها، وكان زوجها يحبها محبة شديدة وهي تكرهه كراهة شديدة، ففسخت النكاح. فجعل زوجها يتابعها في أسواق المدينة يبكي، يريد أن تبقى معه، ولكنها لم ترحمه لأنها لا تحبه. ومشكل أن يبقى الإنسان مع شخص لا يحبه، هذا شيء ضرر يعني ثقيل على النفس، كما قال المتنبي: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. المهم توسط بالنبي عليه الصلاة والسلام، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند هذه الزوجة، فشفع له عند الزوجة، فقالت: يا رسول الله، إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فليس لي حاجة فيه. قال: بل أشير. قالت: لا حاجة لي فيه. ففسخت النكاح. بقيت بريرة عند عائشة رضي الله عنها في البيت، وكانت كالخادم عندهم. في يوم من الأيام دخل النبي صلى الله عليه وسلم يريد طعاما، فقدموا له طعاما ليس فيه لحم، فقال: ألم أرى البرمة على النار؟ البرمة ما هي؟ إناء من الفخار، من الطين، يسمى إناء الفخار. فقالوا: يا رسول الله، هذا لحم تصدق به على بريرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الصدقة، لا الواجبة ولا الزكاة، قصدي لا الزكاة ولا التطوع. فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية. فجاءوا به فأكل منه. فهذه من بركات هذه المرأة، أنه حصل للأمة هذه السنة العظيمة، أن من قبض شيئا وملكه فله أن يملكه من لا يحل له تملكه. هذه قاعدة مفيدة، من ملك شيئا على وجه مباح فله أن يملكه غيره ولا حرج عليه فيه. هذا لأن التحريم إنما جاء من حيث الكسب، أما ما كان محرما لعينه فهذا لا يحل لأحد. لو أن شخصا ملك خمرا وأراد أن يتصدق به أن يهبه لأحد قلنا هذا حرام. لو أن شخصا سرق مال شخص وأراد أن يهبه لأحد قلنا هذا حرام لأنه محرم لعينه إلا إذا رضي صاحب المال. أما المحرم للكسب فإن هذا يتبع السبب، إن كان السبب مباحا فهو حلال وإن كان غير مباح فهو حرام. الشاهد من هذا أنها خيرت. قال متفق عليه في حديث طويل، ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت وصح عن ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري أنه كان عبدا. فهذه روايات مختلفة. انتبه، أولا أن زوجها كان عبدا، أن زوجها كان عبدا، هذه رواية. رواية أخرى كان حرا، أن عبدها، أن زوجها كان حرا. رواية مؤيدة للأولى أنه كان عبدا، وهذا أرجح أنه كان عبدا. ومن ثم اختلف العلماء، من أجل اختلاف هذه الروايات اختلف العلماء، هل إذا عتقت الأمة تحت حر يكون لها الخيار؟ على قولين لأهل العلم. أما إذا كانت تحت عبد فالخيار لها واضح، لأنها إذا عتقت وهو عبد صارت أعلى منه. كيف كانت أعلى منه؟ لأنها صارت حرة وهو عبد، فلما صارت أعلى منه قلنا لك الخيار الآن، أن تبقي مع من هو دونك أو أن تفسخ النكاح. لكن إذا عتقت تحت حر، وهل يمكن للأمة أن تتزوج حرا؟ نعم يمكن، بالشرطين اللذين ذكرهم الله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال: ذلك لمن خشي العنة منكم. ثلاث شروط: الشرط الأول أنه لا يستطيع مهر الحرة، الشرط الثاني أن الأمة مؤمنة لا كتابية ولا غير كتابية ما تحل، الثالث أن يخاف العنة. فإذا تزوج الحر جارية أمة بهذه الشروط ثم عتقت، أعتقها سيدها مثلا، فهل لها الخيار؟ نعم، نقول في هذا قولان لأهل العلم. منهم من قال إنه لا خيار لها، لأن غاية ما حصل أنها ارتقت إلى مرتبة توازن الزوج فلا خيار لها، وهذا هو الأرجح أنه ليس لها خيار. ومنهم من قال بل لها الخيار، واستدل ببعض ألفاظ هذا الحديث أن زوجها كان، أن زوج بريرة كان حرا، وعلل ذلك بأنه إنما ثبت لها الخيار لأنها ملكت نفسها، وهي حين زوجت وهي أمة زوجها من؟ سيدها، زوجها سيدها. ولكن يقال في الرد على هذا التعليل: إذا كان زوجها سيدها باختيارها ورضاها، باختيارها ورضاها، فإنه لا ضرر عليها، هي لم تكره. يقولون إذا كان زوجها برضاها واختيارها فإن الغالب أنها لا تختار الفسخ. قلنا هذا صحيح، لكن غير الغالب وارد، قد تتزوجه راضية به ثم بعد ذلك تريد أن تفارقه، لسوء خلقه أو لسوء خلقه أو لسبب من الأسباب. على كل حال القول الراجح أن الأمة إذا عتقت تحت زوجها فإن كان حرا فلا خيار لها، وإن كان عبدا فلها الخيار، هذا الصحيح. طيب يستفاد من هذا الحديث هذه الفائدة، وهو أن الأمة إذا عتقت كان لها الخيار أن تبقى مع زوجها يرحمك الله أو أن تفسخ العقد. ثم قال وعن الضحاك ابن عمرو وعن الضحاك ابن فيروز الديلمي عن أبيه فيروز رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله، نطبق حديث عائشة في بريرة نطبقه على علم المصطلح، فماذا تقولون في رواية العبد في رواية أنه كان حرا شاذة؟ لماذا؟ مخالفة لما هو أرجح، مخالفة لما هو أرجح. طيب وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وعلقه البخاري. نعم أعله البخاري، يقول أعله بأنه من رواية أبي وهب الجيشان عن الضحاك بن فيروز عن أبيه ولا يعرف سماع بعضهم من بعض. هذا الحديث لو ثبتت العلة التي أشار إليها البخاري رحمه الله فإنه ينطبق على القواعد الشرعية. هذا رجل أسلم وتحته أختان، ومن المعلوم أن الجمع بين الأختين حرام لا يجوز، إذن لابد من أن يختار إحداهما. فهل نقول إن عقد الأولى هو الصحيح والثاني والعقد على الثاني باطل وليس له إلا الأولى، أو نقول إن الثاني هو الصحيح، أو نقرع بينهما؟ نقول الخيار له، إن شاء أخذ الأولى وإن شاء أخذ الثانية، وإنما كان الخيار له. ولم نقل إن النكاح الأول هو الصحيح لأن الثانية وارد عليه، لأنه تزوج الثانية في حال إيش؟ كفره، يعني قبل أن يلتزم بأحكام الإسلام، فلذلك كان نكاحه إياها صحيحا. أما الآن وقد أسلم فإن موجب المنع قائم، لأنه الآن قد جمع بين أختين فلا بد أن يفرق، فيقال اختر أيته ما شئت. ولفظ الحديث كما رأيتم يقول طلق أيتهما شئت، وظاهر الحديث أنه إذا طلق واحدة منهما فهذا يعني أنه اختار الثانية التي لم تطلق، صح؟ طيب وهو كذلك، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا طلق واحدة فقد اختارها فيلزمه أن يفسخ الثانية. صح؟ نعم يقولون لأنه لا طلاق إلا بعد النكاح، فإذا طلق فقد اختارها تبقى الثانية يجب أن يفسخ النكاح. مثال ذلك رجل أسلم وتحته زينب وفاطمة أختان، فطلق زينب، من الذي اختار منهما الآن؟ على كلام الفقهاء زينب، ولكن الحديث أولى. نقول إذا طلق إحداهما فإن طلاقه علامة على عدم اختياره له، كيف يطلق من اختار؟ ويكون هذا الطلاق بمعنى الفسخ، يكون هذا الطلاق لمعنى الفسخ. فالصواب ما دل عليه الحديث أنه إذا طلق إحداهما فهذا اختيار للباقية، اختيار للباقية فتبقى. يستفاد من هذا الحديث أن عقود أنكحة الكفار صحيحة، عقود أنكحة الكفار صحيحة، وأنه لا يبحث عنها إلا إذا كان موجب المنع قائما حين الإسلام فيجب المنع. ونضرب لهذا أمثلة: تزوج كافر أخته، لأن المجوس يرون جواز نكاح الأخوات والعياذ بالله والبنات والأمهات، فهذا مجوسي تزوج أخته ثم أسلم، حين تزوجه بها يعتقد أن النكاح صحيح، ونحن لا نتعرض له قبل الإسلام، لا نتعرض له قبل الإسلام لأنه يرى أن هذا النكاح صحيح. أسلم، هل يجب أن نفرق بينهما؟ لماذا؟ لأن المانع قائم، المانع قائم، هي لا تزال أخته، فيجب أن نفرق بينهما. طيب، مثال آخر: رجل تزوج أخت زوجته وهو كافر، ثم ماتت الزوجة الأولى ثم أسلم، النكاح الأول صحيح ولا صحيح؟ هو في الإسلام غير صحيح، غير صحيح، لكن هو كافر، يعني يعتبر عقده كافر صحيحا باعتبار اعتقاده. فنقول الآن تبقى الزوجة. مثال ثالث: رجل تزوج مطلقته ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره وهو كافر، ثم أسلم، طيب هل المانع باقي ولا لا؟ باقي، المانع باقي مثل أخته. طيب، مثال الرابع: تزوج امرأة في عدتها، تزوج الكافر امرأة في عدتها ثم انقضت عدتها ثم أسلم، تبقى أو تفسخ؟ تبقى، لأن المانع قد زاد، المانع قد زاد، انتهت العدة فهي الآن تحل له. إذن الضابط انظر هل هي تحل له في حال إسلامه أو لا، إن كانت تحل له فلا تسأل عن العقد، إن كانت تحل له فلا تسأل عن العقد. طيب، انتظر المثال الخامس: تزوج امرأة وهي محرمة ثم أسلم بعد أن حلت إحرامها، لا يصح العقد يا جماعة، لأن المحرمة مسلمة ولا تحل للكافر أصلا. انتبهوا يا جماعة، لا تطلبون المطاب ولا أنتم عارفين محلها أقدامه، ما يمكن أبدا، ما يمكن، ما لا تحرم من امرأة المسلمة. طيب، على كل حال، ما هو الضابط الآن؟ إن كانت الآن لو عقد عليها لصح النكاح فإنها تبقى، وإن كان لو عقد عليها لم يصح النكاح فإنها لا تبقى، هذا ضابط. طيب، ثم قال: وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه. سالم عن أبيه، من سالم؟ سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن أبيه عبد الله بن عمر أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. هذا يشبه الأول، نعم، سؤال؟ طيب، نخلي كلام عليه بعد، نعم. يقول عنه بأن أسامة وأبوه أصلهما عربيان. نعم. ثم استرق يعني ليس كغيره. نعم. لكنه في الولاء طارئ عليه. الولاء طارئ عليه. فهما في الحقيقة من الموالي. أي لا الصحيح نعم لأن عندنا أدلة على أن العبرة بالدين والخلق. نعم. نعم. ها؟ أي وجوب لابد لأنهما إختان لا يمكن يجمع بينهم إلا ما قد سلف. هذا هي يعني ما سلف في الجاهلية. أي لأنه لما قال أن تجمع بين أختين ربما يتوهم واهم أن عليهم إثما فيما سبق قال إلا ما قد سلف يعني لكن ما قد سلف لا حرج عليكم فيه. نعم. أنكح محرمة ثم أسلم. نحن نقول ربما يا شيخ. نعم. شيخ خرج قول النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بمعاوية أنه صعلوه مع أن معاوية يعني من أكابر قريش ثم أصبح خليفة. كيف خرج أنه يعني صعلوه كفقير وهو من أكابر قريش؟ ما يمكن هذا. يمكن يكون من أكابر الناس من حيث القبلية وليس عنده مال ويمكن يرزق المال فيما بعد. شيخ ظاهر حديث الضحاك أن أختان كافرتان لا يمكن تزوج مسلم ولا نعم لماذا يقول يعني هو ما ذكر أنهما أسلمتا معه لم يذكر فيحتمل أنهما بقيتا على الكفر ويحتمل أنهما أسلمتا ما ندري هذه قضية عين ما ندري عنها لكن لا بد أنهما أسلمتا لأن المشركة لا تحل المؤمن. نعم. ما مناسبة ظهير الضحاك الخيار وداخل في الخيار. نعم. شيخ بالنسبة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لهم الولاء فهل إذا حدث الحادثة نفسها أو مثل هذه الحادثة كان الخصم يعني جاهل الحكم وهو يضر هذا الطرف هل ممكن أن نسير العقل حتى يعلم ومع أنه يضر هذا العقل يعني جعل لها الخيار يعني؟ قال تمي ذلك ولهم الولاء. إيش؟ إيه سن. هذا سؤال وارد وهو مشكل جدا. يقول لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط لهم الولاء ثم أبطله؟ وهل هذا إلا خداع لهم؟ أن يمكنهم من أن يشترطوا لأنفسهم هذا الشرط ثم بعد ذلك يبطلوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذيها واشترطي لهم الولاء. حطوا بالكم هذه المسألة. بعض العلماء قال إن اللام في قوله واشترطي لهم الولاء بمعنى على وقال إن هذا كقوله تعالى أولئك لهم اللعنة يعني عليهم اللعنة ولكن هذا الجواب خطأ من وجهين. أولاً أنه ليس كالنظير الذي ذكروه لأن قوله تعالى أولئك لهم اللعنة اللام هنا للاستحقاق يعني أنهم ملعونون لعنة يستحقونها فهو أبلغ من قوله أولئك عليهم اللعنة. طيب ثانياً أنه لو كانت اللام بمعنى على لا رفضوا ذلك لأنهم قد رفضوه من الأول فيكون لا فائدة من هذا ولكن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تشتريها ويشترط لهم الولاء لأنه قد تقرر أن الولاء لمن أعتق فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبطل هذا الشرط الفاسد ولو كان قد اشترط. عرفتم يا جماعة؟ ما عرفت. طيب أقول إنه قد تقرر أن الولاء لمن أعتق فإذا جاءوا وشرطوا أن الولاء لهم فإنهم يستحقون العقوبة بأن يشترطوا هذا لهم ثم يبطل هذا الشرط. هذا جواب. جواب ثاني قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اشترطي لهم الولاء، فاشترطت الولاء ثم أبطله، وإذا بطل فلمن له الشرط؟ الخيار. لمن له الشرط؟ الخيار. وهؤلاء لم يختاروا أن يفسخوا العقد. فهذان جوابان، بل ثلاثة أجوبة، الجواب الأول غير صحيح والثاني والثالث محتمل. ما تقول ياسر في رجل عبد تزوج أمه ثم أعتقت الأمة؟ تكون مخيرة. تكون الأمة مخيرة بين أن تمضي العقد وأن تفسخ، بين أن تبقى مع زوجها أو أن تترك أو تفسخ العقد. العقد كيف تقول؟ تقول خلاص لا أريد. ها؟ تقول لا أريد، تقول اخترت نفسي. نعم. أو فسخت نكاحي من هذا الرجل أو ما أشبه ذلك. المقصود أي صيغة تدل على الفراق يكفي. لو كان الزوج حراً جمال، هل لها أن تفسخ أو لا؟ هي خلافة عند العلماء. نعم. لها أن تفسخ، لأنها حينما زوجت لم تزوج، لم تزوج هي، وإنما زوجها سيدها.